بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، كنا قد وصلنا إلى أي باب؟ إلى الرضاع، صح ولا لا؟ ها؟ أيوة، الفصل الثاني في الرضاع. وهذا الفصل أيها الإخوة الكرام هو عبارة عن مجموعة تمرينات في الحقيقة، يعني مجموعة إيش؟ تمرينات وتطبيقات. وهذا هو، شوف يا شيخ، المصنف ذكر لنا هنا مجموعة من المسائل، أنا حطيتها لكم في هذا الجدول. طيب، شايفين الجدول ولا ما انتم شايفينه؟ ها، ما هو واضح؟ ايوه انا الاسود هذا، شوف اذا ضغطنا الزر ينكشف. طيب، الان عندنا الجدول العمود الاول عدد الصغيرات. هذا طبعا قصه، الموضوع قصته ايش اجمالا؟ قصته ان الرجال عنده زوجه كبيره وعنده زوجه صغيره، طفله يعني ترضع، خلاص. وعرفنا أنه الزواج الصغيرة عرفنا حكمه، وأنه ليس فيه دخول، صح ولا لا؟ زواج الصغيرة فيه دخول ولا ما فيه دخول؟ ما فيه دخول، لكن يربيها وكذا، ممكن يكون مقطوعة من شجرة أبوها يعني مات ولا شيء. طيب، هذا عدد الصغيرات، إما واحدة أو ثنتين أو ثلاث. يعني عندنا المؤلف ذكر لنا صورة فيه إيش؟ زوجة واحدة صغيرة وزوجتين صغيرة وثلاث زوجات صغيرة، وفي كل المسائل عندنا إيش؟ زوجة كبيرة. خلاص يا مشايخ، طب تقول لي هذه المسائل ما حصلت ولا تحصل في التاريخ، نقول لك هذا المؤلف الآن يبغى يعطيك تدريبات تشغل فيها عقلك. لما يجيك أستاذ الرياضيات يقول لك 1+5,000,000، تقول له هل حصلت هذه؟ ما هو لازم تحصل، المقصود أنه يشغل في ذهنك تطبيق هذه القواعد، كويس؟ طيب، إذا كان عندنا عدد الصغيرات أكثر من واحدة فقد ترضعهم الكبيرة في وقت واحد، وقد ترضع واحد ثم ترضع الصغيرة الأولى ثم ترضع الصغيرة الثانية، كويس؟ طيب، وعندنا في بالنسبة للكبيرة لها حالتان من جهة الدخول، هل دخل بها أو لم يدخل بها، خلاص؟ طيب، اتضح كل الصور يجمعها أن الكبيرة أرضعت الصغيرة وهما زوجتان لرجل واحد. طيب، نيجي للحالة الأولى، عندنا واحدة صغيرة، تمام، أرضعتها الكبيرة. شوف المتسبب في الرضاع هذا إيش معناه؟ المتسبب في الرضاع، هل الكبيرة رضعت الصغيرة ولا أنه الكبيرة كانت نائمة وجاءت الصغيرة دبت ورضعت منها؟ خلاص، لأنه بيأثر بعدين معانا في بعض مسائل المهر بالذات، فالمهر من المتسبب، لأن تعرفون إذا كان الفرقة من قبلها وكذا. طيب، الحالة الأولى واحدة صغيرة أرضعتها الكبيرة، يعني هي التي أرضعتها. طيب، وكان الرجل لم يدخل بالكبيرة، الدخول بالكبيرة على إيش؟ إكس، لم يدخل بها. أول سؤال الآن، حكم نكاح الصغيرة ينفسخ ولا ما ينفسخ؟ ها، ليش ما ينفسخ؟ يقول لأن اللبن ما ثاب عن حمل منه. والله جيد هذا التعليل، ولكن ليس هذا هو التعليل، لأنه ها لا هو ليس هذا هو التعليل. الآن الإشكال يا شيخ، ليس عندنا مشكلة، أنت تقول أنها لن تكون هذه بنته من الرضاع، صح؟ ما بتكون بنته من الرضاع، صح؟ طيب، ألن تكون ربيبته بنت زوجته، صح ولا لا؟ ربيبة ولا لا؟ خلى اللبن ما هو لبنه، لكنها بنت زوجته ولا لا؟ ربيبة. طيب، فإيش حكم نكاح الصغيرة؟ باقي النكاح، ليش؟ أحسنت، لأن الربيبة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، ونحن فرضنا المسألة أنه الكبيرة لم يدخل بها، صح ولا لا؟ لا ما دخل فيها. شوف عندنا أول أربع مسائل في الدخول مكتوب خمس مسائل، أربع مسائل ما في دخول بالكبير، لم يدخل بالكبيرة لسه. الصغير ما يدخل به، الصغير لا يدخل به في كل الصور، لأنه نحن فرض المسألة الصغيرة دون الحولين يعني أقل من سنتين، فما فيها صورة دخول أبدا. تفضل شيخ. التتابع لا يتصور في الواحدة، المقصود إذا كان عندنا صغيرتين فرضعت الأولى وبعدين رضعت الثانية أو رضعتهم سوا، عرفت كيف؟ طيب الآن عرفنا أن نكاح الصغيرة إيش باقي، طيب حكم نكاح الكبيرة ينفسخ. ليش ينفسخ؟ أحسنت، لأن هذه صارت أم زوجته، وأم الزوجة تحرم ولو لم يدخل بمجرد العقد. إذن نقول نكاح الكبيرة ينفسخ، هذا الأحمر والإكس معناه ينفسخ. نأتي إلى الصداق الصغيرة الآن. الصغيرة إيش حكم صداقها؟ هي باقية أصلا زوجة، ما في إشكال صداقها بحاله لأنها زوجة ما انفسخ. طيب صداقة الكبيرة هذه اللي انفسخ نكاحها ما لها شيء ولا لها النصف؟ ها لها النصف. يقول لك ليس لها شيء، ليس لها شيء. ليش ما لها شيء؟ لأن هي التي تسببت في الفرقة، خلاص، فجاءت الفرقة من قبلها قبل الدخول. لها مهر ولا ما لها مهر؟ ليس لها مهر. هذه المسألة الأولى في الباب، اقراها يا شيخ. يقول قال المصنف رحمه الله، شوف أول مسألة، يقول ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الصغيرة الكبيرة حرمت، ما في مشكلة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة، خلاص هذه هي المسألة. الصداق سيذكره في الأخير، نحن قدمناه حتى تتضح مسألة مسألة، خلاص قفل الكتاب لا تشوفه. شوفوا المسألة الثانية، عندنا صغيرتين خلاص أرضعتهن الكبيرة، سواء كان الرضاع متتابعا أو في وقت واحد ما في فرق في المسألة. طيب وهذه الكبيرة لم يدخل بها، إيش حكم نكاح الصغيرة؟ يقول التي تقدمت في العقد يصح نكاحها والثانية يبطل. ليش؟ لأنهما أختان. بس لاحظ يا شيخ وقت العقد ما كانتا أختين، ما هو أختين وقت العقد، واضح؟ إذن لا ننظر إلى أيهما عقده أسبق، وإنما ننظر إلى إيش؟ وقت الرضاع. لا وقت الرضاع، شوف لاحظ يا شيخ، الآن افرض أنها أرضعت الأولى خمس رضعات، خلصت منها وجاءت وأرضعت الثانية، كويس؟ خلصت رضاع الثانية خمس رضعات، في نفس اللحظة اللي أرضعت فيها الثانية صارتا أختين في لحظة واحدة، هل في واحدة متقدمة واحدة متأخرة؟ ما في. إذن وش نعمل؟ لا ينفسخ النكاح كله، ينفسخ نكاحهما، وله نكاح من شاء منهما منفردا، لأنه الآن جمع بين أختين، خلاص لا يجوز الجمع بين أختين، وليس إحداهما متقدمة، مثل من عقد على أختين في وقت واحد يختار ولا يبطل؟ يبطل. لا، إذا عقد على أختين بعقد واحد قلنا يبطل. إذن هذه إيش؟ ينفسخ نكاحهما. يقدر يتزوج واحدة منهما بعقد جديد؟ نعم. يقدر يتزوج الثنتين مرتين؟ لا، يقدر يختار واحدة منهم بعقد جديد، واضح؟ تمام الجهاد. طيب إيش حكم نكاح الكبيرة في هذه الصورة اللي أرضعت الثنتين؟ ها إذا ما تزوجت الصغيرة ليش ثابت نكاحها؟ لأن أصلا يعني ما اجتمع أن هي الصغيرتين زوجته، لا هي لحظة واحدة حصل فيها كل هذه المسائل في لحظة واحدة، واضح؟ فهي ينفسخ نكاحها. ليش ينفسخ؟ أم زوجته، خلاص. وهذه هي المسألة الثانية، قال المصنف شوفوها، وإن كانت صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين. شفت حرمت الكبرى، هذا اللي قلنا طيب يجي سؤال الآن سيذكر المصنف بعد قليل، إيش حكم الصداقة الصغيرة؟ ها لها النصف ولا ما لها شيء؟ ها ولا لها المهر كاملا؟ ها أحسنت، لها نصف المهر، كل واحدة من الصغيرتين نصف المهر. ليش؟ لأنها غير مدخول بها وحصلت الفرقة من قبلها ولا من غيرها؟ من غيرها، فلها النصف. طيب بس هو إيش ذنبه مسكين؟ ها ما له ذنب، فقال يرجع به على الكبير، يحملها إيش؟ النصف المدفوع أو نصفين. تمام. طيب صداقة الكبيرة ليس لها شيء لأنها فرقة من قبلها قبل الدخول. طيب شوف المسألة الثالثة، عندنا ثلاث صغيرات وكبيرة، طيب وحصل الرضاع متتابعا، يعني أرضعت الصغيرة الأولى ثم أرضعت الصغيرة الثانية ثم أرضعت الصغيرة الثالثة، خلاص أول مسألة ها؟ أيوة، لكن قبل الدخول والكبيرة لم يدخل بها، إيش تقولون في هذا النكاح؟ أحسنت أحسنت، الثالثة باقية على نكاحها. ليش؟ لأنه لما أرضع الثانية صارت أختين، وهي الثالثة ما هي أختهم صح ولا لا؟ انفسخ نكاحهما. لا، هي أرضعت الأولى ثم أرضعت الثانية ثم أرضعت الثالثة، لما أرضعت الأولى والثانية انفسخ نكاحهما ولا لا؟ انفسخ نكاحهما. جاءت أرضعت الثالثة، هل لما أرضعت الثالثة صار يجمع بين أختين ولا صار عنده امرأة واحدة وأخواتها لسنا زوجات واحدة، فتبقى هذه على نكاحها، الثالثة تبقى على إيش؟ على نكاحها. نعم نعم، لكن قد تعتبر ربيبة، حتى لو كان تعتبر ربيبة، ولهذا إيش حكم؟ نعم. فالثالثة الآن هذه بالنسبة له أجنبية أصلاً، والتي أضعتها أجنبية. ما أدري، أنا حقيقة المسألة أشكلت علي من قديم وراجعتها وفهمت أن المرأة إذا تزوجت رجلاً يوماً من الأيام خلاص، ثم في المستقبل أتت بأولاد خلاص، فالأولاد التي أتت بهن يحرمنا على زوجها اللي قبل 50 قبل 5 أزواج. أين هذا الذي فهمته من بحث المسألة قبل، فوعهدي بها بعيد، لكن أفيدونا بها إذا كان أحد بحثها أو يبحثها يفيدنا بها. جيد. ما على كل حال هي لا علاقة لها بهذه الصورة، لأن هذه الصورة هي بمجرد ما أرضعت الأولى والثانية إيش انفسخ نكاحها، فما لها علاقة بهذه القضية. طيب نأتي الآن إلى المسألة الأخرى، وهي الصداقة الصغيرة. الأولى والثانية لهم النصف، يرجع به على الكبيرة، والثالثة ما دامت على نكاحها ما في إشكال. طيب الكبيرة ليس لها شيء، ليش؟ لأنها فرقة من قبلها قبل الدخول. تمام، هذه رياضيات. طيب الصورة الثالثة، ثلاث صغيرات وكبيرة، إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا، يعني إيش حصل؟ أخذت واحدة ورضعتها. بس قبل هذا نقرأ كلام المصنف في المسألة الثالثة، قال وإن كنا ثلاثا فأرضعتهن منفردات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة، زي ما قلنا. تمام. طيب الصورة الثالثة، إذا أرضعت إحداهن منفردة، نعم شوف الكلام، ثلاث بنات، ثلاث صغيرات وكبيرة، أرضعت واحدة، أي تفضل شيخ. طيب أرضعت واحدة وبعدين أخذت الثنتين ورضعتهم في وقت واحد خلاص. طيب الكبيرة لم يدخل بها، نأتي أولا لحكم نكاح الصغير. هاي مشايخ خلنا ننوع شوي. نكاح الصغيرات هؤلاء ينفسخ نكاح الثلاثة؟ ليش الثلاثة؟ لأنه في لحظة واحدة حصل جمع بين ثلاث إخوة ثلاث أخوات صح ولا لا؟ لأنه أرضعت الثانية الثالثة في وقت واحد. جيد. طيب وله نكاح من شاء منهن منفردة بعد ما ينفسخ نكاح الثلاثة له أن يتزوج واحدة منهن منفرد. خلاص. طيب إيش حكم نكاح الكبيرة؟ أيضا انفسخ لا إشكال. صداق الصغيرة نصف النصف لكل واحدة من الثلاث، وصداق الكبيرة لا شيء لها. طيب نأتي الآن الحالات اللي بعد هذه، الكبيرة قد دخل بها خلاص، عندنا رضيعة واحدة صغيرة واحدة وزوجة كبيرة هي التي تسبب هي التي أرضعت والكبيرة قد دخل بها، إيش حكم نكاح الصغيرة؟ ينفسخ. ينفسخ ليش؟ لأنها ربيبة دخل بأمها. ممتاز. حكم نكاح الكبيرة؟ نكاح الكبيرة ينفسخ أيضا أم زوجته. صداق الصغيرة يثبت لها النصف يرجع بها على الكبيرة. صداق الكبيرة ليس لها شيء، دخل بها شيء. ها؟ يقول انه لها المهر، لكن لما تسببت استقر مهرها بالدخول، ولما تسببت يرجع عليها به. لا، لها المهر ولا يرجع بشيء. ليش؟ لها المهر كاملا ولا يرجع بشيء، له المهر بما استحل من فرجه. الدخول يقرر المهر كاملا. تمام، يقرر المهر كاملا، هو يرجع عليها بنصف ايش؟ مهر الصغيرات. أما بالنسبة لمهرها فإنه حتى مثلا الوطء بشبهة يتقرر به المهر ولا لا؟ يتقرر به المهر. فعندنا قضية الوطء يستقر به المهر كاملا فما يرجع به شيء، لكن هو يرجع عليها بمهر الصغيرات التي تسببت فيه. حتى في اللعنة إذا كان دخل بها، أي صورة دخل بها، حتى في الزنا كرها من غير تراضي، أما الزنا التراضي ما فيه طبعا، لكن الزنا كرها يثبت فيه إيش؟ مهر المثل. شوف يقول وإن كنا ثلاثا فأرضعت، وين هذه؟ وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأب. طيب اصبروا، هذه المؤلف بيذكرها قاعدة مرة واحدة، فخلينا نكمل هذه ونقرأها. طيب عندنا صغيرتين وكبيرة، وأرضعتهما الكبيرة وكانت قد دخل بها، إيش حكم نكاح الصغيرات؟ ينفسخ. ممتاز. والكبيرة ينفسخ. صداق الصغيرة النصف يرجع به على الكبيرة. صداق الكبيرة يثبت لأنه دخل بها. شفت كيف؟ طيب شوف المسائل اللي بعده، عندنا كبيرة وعندنا ثلاث صغيرات وأرضعتهن بالتتابع وهي مدخول بها، حكم نكاح الصغيرات؟ ها، ينفسخ كل الثلاث ولا أول ثنتين؟ كلهن. ليش؟ أما الأولى والثانية بتقول لي جمع بين أختين، لا، هو مجرد ما أرضعت صارت إيش؟ هذه المرضعة ربيبة. وهذه فيها مسألتنا اللي قلناها، إنه حتى لو حصلت الفرقة ثم أرضعت بعد ذلك، تمام، فالتي ثبتت لها أنها بنتها بعد ذلك هي ربيبة أيضا. هذا الذي فهمته من كلامهم. اللي هي إيش؟ تفضل. هذا بعد الدخول. نعم، كيف؟ لو قلنا انه تحرم حتى لو بعد 50 سنة، اي قلنا ان الثالثة الان حرمت ايضا لانها صارت اما لها. لا، اما لها بس غير مدخول بها هناك. قصدك في غير المدخول؟ غير مدخول لا تحرم الربيبة. لكن طيب لماذا قلنا انها ربيبة؟ الربيبة لا تثبت فيها التحريم الا اذا دخل بامها، ما في مشكلة. يعني انت اشكالك في تسميتها ربيبة؟ لا، ما في مشكلة. الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، أثبت لها اسم الربيبة، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني ما في مشكلة في ثبوت الاسم. حتى لو أتت من زوج آخر الذي أفهمه، نعم، هذا اللي أفهمه ورجعت إليه وبحثت فوجدت كذلك، لكن الآن ما يحضرني يعني نص كلامهم، لكن هذا الذي استقر عندي من مراجعة سابقة وراجع المسألة. راجع المسألة جيد. لا إذا أنت تقصد أنه حصلت فرقة ثم لا ما في فرق، ما في فرق، لا ما في فرق، ما في فرق. هذا الذي يظهر. حكم نكاح الكبيرة ينفسخ لأنه أم زوجته. صداق الصغيرة نصف يرجع بها على الكبيرة. صداق الكبيرة يثبت لأنه دخل بها. طيب المسألة اللي بعدها، الكبيرة ثلاث صغيرات وكبيرة أرضعت إحداهن منفردة واثنتين معا، خلاص نكاح الصغيرات ينفسخ ونكاح الكبيرة ينفسخ، والصداق النصف يرجع بها على الكبيرة، وصداق الكبيرة يثبت بسبب الدخول. طيب الصغيرات وحدة والمتسبب في الرضاع الصغيرة، كيف المتسبب في الرضاع الصغيرة؟ نأتي للمسألة بس بعد ما نقرأ كلام المصنف على المسائل السابقة. قال وإن كان دخل بالكبرى، في كل المسائل السابقة، كل المسائل السابقة إن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد، الصغيرات والكبيرات، ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها. هذا الآن كلام يرجع إلى الصور السابقة اللي هي في صور عدم الدخول، يقول ما في مهر للكبرى، خلاص. وإن كان قد دخل بها فلها مهرها زي ما أثبتنا في الصور المذكور، وعليه نصف مهر الأصاغر في جميع الصور سواء دخل أو لم يدخل، واضح؟ سواء دخل أو لم يدخل يرجع به على الكبرى. تمام يا شيخ، احنا بس فصلنا لكم المسائل كذا بهذا الجدول حتى تصير اسهل في الفهم. طيب ناتي الان، هي على كل حال هذه الامثله تطبيق للقواعد، هذا المقصود. ناتي الان للي بعدها، الصغيره هي المتسببه في الرضاع، كيف؟ قال لو دبت الصغرى الى الكبرى وهي نائمه، مسكينه الكبيره نائمه فامان الله، وجاءت الصغيره ودبت ورضعت منها، هل الكبيره متسببه في اي شيء؟ لا، فالمتسبب في الفسخ هو الصغيره. طيب افترض حالتين، حالة الدخول بالكبيرة وحالة عدم الدخول. نبدأ بحالة الدخول بالكبيرة، ايش حكم نكاح الصغيرة؟ ينفسخ، احسنت. ايش حكم نكاح الكبيرة؟ ينفسخ، ايضا ينفسخ. الصداق للصغيرة ليس لها شيء، ما في نصف، لان الفرقة من هي اللي مسوي طالعة ماشي شيخ، ما حتى لو ما تعقل، لكن الفرقة من قبلها، خلاص. طيب فنقول ليس لها شيء في الصغير، والكبيرة لها المهر كاملا لأنه دخل به، مضبوط. طيب نعم، سيذكر المصنف رحمه الله بعد قليل، قال يرجع به على الصغرى. نعم يرجع به الصغرى، لا لا لا، هذه الصورة لا يرجع به على الصغيرة. ليش؟ يقول الشيخ ليش ما يرجع به على الصغيرة؟ ليش؟ لأن المهر يستقر كاملا بالوطء، شفت كيف؟ خلاص المهر هذا مقابل الوطء، بعد ذلك حصل فسخ حصل طلاق لا يؤثر، واضح؟ فاستقرار المهر، هم يقولون إذا وطئت استقر مهره، شفت كيف؟ كون الصغيرة هذه ضيعتها عليه بقية الأيام لا يؤثر ذلك في إيش؟ في إسقاط المهر. يعني الذي ذهب هذا الأمر لا يضمن بالمال، لأن المهر مستقر أصلا من قبل، من قبل إيش؟ الفرقة. تفضل. نعم يرجع على من غره. هو ممكن يكون فرق أن الذي غره هو الذي خلاه يدخل على الزواج، تمام. أما هنا دخل، ما حد غر ودخل واستمتع بما استحل من فرجها، واضح؟ ثم حصل طارئ تسبب في الفسخ، أما هذيك من قبل الزواج، الله أعلم. طيب يرجع، لا مو هذه الصورة، الصورة الثانية اللي تيجي بعد شوي، الصورة اللي بعدها الكبيرة لم يدخل بها ودبت، هي نائمة مسكينة هذه الكبيرة، ودبت الصغيرة إيش ورضعت منها وهي نائمة. أول شيء إيش حكم نكاح الصغيرة؟ ينفسخ، واضح؟ ينفسخ نكاح الصغيرة. ليش ينفسخ نكاح الصغيرة يا مشايخ؟ ها؟ ليش ما ليش ينفسخ؟ هلال الظاهر انه ما ينفسخ ما ينفسخ لانه لم يدخل بها. الى هذا خطا لم لا ينفسخ لانه ما دخل بالكبيره والربيبه لا تحرم الا بالدخول. تمام. لا ما في اختيار هي واحده اصلا. لا لا لا الكبيره انتهى موضوعها. يقول الشيخ اختار بين الكبيره والصغير. لا الكبيره راحت عليه خلاص. طيب تبقى الصغيره. اذا هنا في خطا بس في الجدول هذا ان هذا المربع المفروض يكون اخضر. تمام يصير عليه صح لهذا هذا المربع اللي هو حكم ها شو هذا الصواب فيه ايش صح كذا. تمام كيف الصح مظبوط. طيب شيء خلاص الاعمال بالنيات. هذا صح كيف نخليه اخضر عادي يبغى له شغل بعد. طيب مشايخ حكم النكاح الصغير لا ينفسخ اما النكاح الكبير ايش ينفسخ. طيب صداق الصغيره ليس لها شيء لأن هي التي تسببت في ما انفسخ نكاح هي هذه صورة عدم الدخول. لا ما ينفسخ خلى مهرها على حاله. إذن مهرها على مهرها على حاله نعدل ونحط صح كمان خلاص مهرها على حاله. طيب مهر الكبيرة لم يدخل بها لها النصف يرجع به على الصغيرة. هذا هو الباب حقنا. قال المصنف رحمه الله ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها عليه. لمن نصف مهرها عليه؟ للكبرى. يرجع به على الصغرى هذه الصورة الأخيرة. طيب إن كان قبل الدخول وإن كان بعده اللي هي الصورة قبل الأخيرة فلها مهرها كله اللي هي الكبيرة لأنها دخل بها والمهر يستقر بالدخول لا يرجع بها على أحد ولا مهر للصغر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأتي الآن مسألة الأخيرة في الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع. هذا رجل تزوج امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحه. يعني المقصود هو طبعا التفريق بينهما لأنه لما قال هي أخته من الرضاع أقر على نفسه بأنه تزوج ذات محرم فالنكاح غير صحيح. واضح ولا لا؟ طيب إيش رأيكم في المهر؟ هذه المرأة لها مهر ولا ما لها مهر؟ إن كان دخل بها لها المهر كامل. قال المصنف انفسخ نكاحه ولها المهر إن كان دخل بها وإن لم يدخل بها لها النصف. قال أو نصفه إن كان لم يدخل بها. ليش؟ لأن الفرقة من جهته هو اللي قال هي أختي من الرضاع. لكن إن صدقته لم يستقل الحكم به ولهذا قال ولم تصدقه. وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. يعني يقول إن كان لم يدخل بها فلها حالتين أن تصدقه فلا شيء لها وأن لا تصدقه فلها نصف المهر. قالت ما هو بصحيح بس أنت تبغى تفتك مني ولا أختك من الرضاع ولا شيء لها إيش النصف. إن قالت صحيح وأنا موافقة فليس لها شيء. طيب افرض العكس أنها هي التي قالت هو أخي من الرضاع. ها يا شيخ محمد هي قالت هذا أخي من الرضاع بعد الزواج وكذا قالت أخي من الرضاع. وش تقول يا جهاد؟ الرجال عايش معها 20 سنة تمام وبعد ما طفشت منه تبغى تفتك قالت هذا أخي من الرضاع. وش تقول يا جهاد؟ يفرق بينهما ولا تطالب بالبينة؟ ما عندها بينة. الزوج ما طالبناه نطالبه بالبينة ولا ما نطالب؟ لا الزوج ما طالبناه بالبينة لأن أصلا هو يملك الفرقة. واضح. لكن هذه نطالبها بالبينة ولا ما نطالبها؟ ما عندها بينة لا يقبل قولها وهي زوجته حكما قال المصنف: وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينه فهي امرأته في الحكم، يعني قضاء هي امرأته. وإن كانت تعتقد أنه فعلا أخوه من الرضاع لا يجوز أن تبقى معه. وفي هذه الصورة نقول يثبت النكاح قضاء ولا يثبت ديانة. النكاح ثابت قضاء لكنه ديانة لا يثبت، ولا يجوز أن تمكنها أن تمكنه من نفسها. وهنا يقول العلماء أن حكم القاضي لا يغير الحكم في الباطن، تمام، أنه لا يغير الحكم في الباطن، لأنها تدري أنه أخوه من الرضاع. فهنا يقولون أيضا في مثل هذه المسألة إذا كان الزوج يعتقد أنها ليست أخته وهي تعتقد أنها أخته فلها الهرب وعلى فله الطلب وعليها الهرب وجوبا طبعا لا يجوز. واضح؟ نعم. القضاء لا يفرق، ولا لو قلنا يفرق أي واحدة ما تبغى زوجها راح قالت أخويا من الرضع، يصير الفرقة بيد الزوج ولا بيد الزوجة؟ بيد الزوجة، قالت أخويا من الرضع وخلصنا الموضوع. واضح؟ أسهل حتى من ما. فلذلك لا يصح هذا أن نحكم به قضاء، لكن من جهة الديانة إن كانت تعتقده فإنها تفتدي من نفسها أو تسلك يعني الطريق. نعم شيخ، هذا هو هذا الموجود، الله أعلم. البصمة الوراثية ما أظنها تبين الرضاع، تبين الرضاع ما تبين الرضاع؟ لا يعني أنا وياك شاربين من المراعي طعم بصمتنا الوراثية واحدة، ولا ما أظنها تبين الرضاع. البصمة الوراثية تفيد في النسب. طيب نأتي الآن إلى بعض الأسئلة على الباب. يقول: هل يأخذ الرضاع حكم النسب؟ ألف لا، باء يقول يأخذ حكم النسب في الميراث والمحرمية. في باب القبر ما في مشكلة. يأخذ حكم النسب في التحريم والميراث، يأخذ حكم النسب في التحريم والمحرمية. دال، أحسنت، حكم النسب في التحريم والمحرمية وليس في الميراث. إذا أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها، ولا ابنا للرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، ولا ابنا لهما؟ ابنا لهما، أحسنت. إذا شرب طفل لبن امرأة من كأس فهل يكون رضاعا محرما ولا لازم من التقام الثدي؟ حتى لو شربه من الكأس، أحسنت، يكون رضاعا محرما. هذه الصفحة كم يا شيخ؟ 457. هذا السؤال: إذا كان لبنها خالصا حصل به التحريم، وإن كان مشوبا لم يحصل به التحريم. لا لا، ولو مشوبا إلا المستهلك. نعم. صفحة كم شيخ؟ 107 يا شيخ، 107. طيب، رضع طفل عمره 3 سنوات من امرأة، ما الحكم؟ يحصل بذلك التحريم والمحرمية؟ لا تحريم ولا محرمية؟ لا تحريم ولا محرمية. يشترط للتحريم بالرضاع كم رضعة؟ 5 رضعات. رضعت طفلة 3 رضعات من هند ثم 3 رضعات من سعاد، علما أن هند وسعاد زوجتان لزيد، فهل تكون بنتا لهم من الرضاع؟ لا تكون بنتا لهم، تكون بنتا لهند وسعاد دون زيد، تكون بنتا لزيد فقط، بنت لزيد وسعاد، بنت لزيد وهند، زيد فقط. اي نعم، زيد فقط. هنا خطأ الموضوع، الجواب لا تكون بنتا لهم، والصواب ايش؟ بنصور الخطأ عشان نعد. نعم، تكون بنتا لزيد فقط. لا، ألف ما هو صحيح، ما لا، لو قال لهما لهم يعني إيه. طيب، قال: لو نكح رجل امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع فما الحكم؟ هذا صفحة كم؟ 114. لو نكح رجل امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع الحكم؟ جيم، انفسخ نكاحه سواء دخل بأمها أم سواء دخل بها أم لم يدخل بها. صحيح. إذا قالت المرأة عن زوجها هو أخي من الرضاع وليس عندها بينة فما الحكم؟ زوجته في الحكم، إن صدقها الزوج انفسخ النكاح، وإن كذبها فهي امرأة الحكم. هذا صحيح، هذا صحيح. جيم، إن صدقها الزوج انفسخ النكاح بلا شك. واضح؟ نعم. هذا الكلام. نأتي يقول ما أثر الرضاع على التحريم والمحرمية بالنسبة للمرضعة ولصاحب اللبن؟ إيش أثر الرضاع؟ يثبت. هذه صفحة كان شيخ 108 هذه معلش في تنقل بس لأنه كل الموضوع في الرضاع. ما أثر الرضاع على التحريم والمحرمية بالنسبة للمرضعة ولصاحب اللبن؟ يثبت به التحريم والمحرمية. ما الرضاع المحرم وما شروطه مع بيان ما يتفرع على كل شرط من المسائل؟ هاي مشاهد. ما الرضاع المحرم؟ يشترط فيه الشروط الآتية: الأول 5 رضعات، 2 دون الحولين، في شرط ثالث أن يكون لبن امرأة. ولا المؤلف إيش قال في لبن الرجل؟ يحرم. ولا يقول فأما لبن البهيمة والرجل فلا يحرم شيئا. إيه المسألة فيها خلاف. المؤلف ذكر 3 شروط: الشرط الأول إيش؟ لبن امرأة. الشرط الثاني الحولين، 5 رضعات. ممتاز. طيب ماذا يتفرع من شرط المرأة؟ عدم التحريم بلبن المراعي، خلاص لبن البهيمة لا يترتب عليه التحريم. الشرط الثاني الحولين، الشرط الثالث 5 رضعات. طيب ما الحكم في المسائل الآتية: لو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغير. هذا يظن عدية خلاص بعد ما شرحناه بالجدول هذا، ها؟ ولا تبغون نأخذها؟ نشوف، يلا نأخذها سريع. لو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغير، يثبت نكاح الصغيرة وتنفسخ نكاح الكبيرة. ممتاز. إن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى ولم يدخل بها، انفسخ نكاحهما ويبقى نكاح الكبير. إن كنا 3 فأرضعتهن متفرقات. لا خلها مدخول الآن، غير مدخول بها، يثبت نكاح الصغيرة الثالثة وينفسخ نكاح الصغيرتين والكبرى. ممتاز. إن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا، انفسخ نكاح الثلاث كلهن أو الأربع حتى كله. لو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت 5 رضعات، انفسخ نكاح، إن كان قبل الدخول انفسخ نكاح الكبرى فقط، نعم، وإن كان بعده فالكبرى والصغرى. لو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح، ولو نكح امرأة فقالت هو أخي من الرضاع، إن صدقه أو وجدت بين الحمد لله، وإلا فهي زوجته في الحكم. نأتي الآن أيها الإخوة الكرام إلى باب آخر، وهو باب إيش؟ باب نكاح الكفار. الآن يا مشايخ، هل من شرط صحة الزواج، نحن قلنا في الأول شروط صحة الزواج، هل من شرطه أن يكون الزوجان مسلمين؟ يعني أنكحة الكفار فيما بينهم صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، واضح؟